أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وآل محمد. الحمد لله أكملت كتاب اليمانيون قادمون، وأضفت إلى 3 فصول، إن شاء الله أن توفق نعرضها في هذا الدرس. ومشغول بكتاب النبطية عاصمة الشيعة في لبنان. يبدو العنوان غريبا، وكتبت إلى الآن من هذا الكتاب أواخره، كتبت أصل سكان لبنان من كانوا، كتبت عن شقيف أرنون. شقيف أرنون منطقة بين نبطية وصور، جبل شاهق يشرف على وادي سحيق فيها نهر الليطاني. هذا الجبل فيه قلعة، القلعة 5 طوابق بالصخور، وتعرف منطقة شقيف أرنون، وقاعدتها النباطية، يعني مركزها النباطية. لماذا بدأت أول فصل في منطقة شقيف أرنون؟ لأنه مذكور في التوراة، لأنه مذكور في حديث الإمام الصادق، لأن شيعة في شقيف أرنون، لأن بني عاملة ابن سبأ لما بعد سيل العرم وانكسر السد عندهم هاجروا إلى شقيف أرنون، هناك جاءوا العامليين وسكنوا هناك ثم انتشروا. ثم كتبت عن تأثير أبي ذر وتلاميذه في أهل الشام وجبل عامل. خير الدنيا هذا أبو ذر رضوان الله عليه، كل عمله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له روح للشام واشتغل بالفتوحات، قال إذا ويخرجوك منها وين أروح؟ خل المدينة، خل ويخرجوك منها، خل أذهب إلى الشام، خل فإن أخرجوك منها، خل أرجع إلى المدينة، خل فإن أخرجوك منها، خل أشهر سيفي، خل لا أنت مشي معاهم انساق لهم وأطع حتى لو كان أمر عليك عبدا أجدع. آخر شيء نفوه إلى الربذة وتوفي هناك رحمة الله عليه. كان يقول أخبرني رسول الله، أخبرني هذا أبو بكر يجي، عمر يجي، علي هكذا يصير له، الحسين شيء ماذا يكون يقتل، كان يخبر رحمة الله على أبي ذر. راح إلى الشام، الشام مدينة رومانية كبيرة إلى الآن، مجاري تحت، مجاري شبكة مجاري رومانية تحت المدينة، ما تشوف الدواعش كان يطلعوهم من المجاري، المجاري شوارع تحت. إيه، فكنت أنا أناقش إذا دخل هذا العرعور أو غيره، نحن أهل السنة، أسود أهل السنة والجماعة. قلت له والله نعم، لقيناهم بمجاري دمشق، طلعوا مثل الجرذان، أسود أهل السنة والجماعة، طلعوهم الدواعش والله مثل الجرذان. مدينة قديمة ولم يسكن في بيت، خلى مكان، نصب خيمة شعر. 17 سنة أبو ذر في الشام يسكن في خيمة شعر، ويرجع إليه قادة الجنود جيوش الفتح، يقول لا أخيرا، يقول لا أفصل علينا الشام، كتب معاوية لعثمان، يقول لا الجند لا يقبلون إلا بفتوى، الجند يستفتونه ولا يقبلون إلا بقضائه. كان له تأثير ويتحرك رحمة الله عليه إلى حمص، تحرك بالفتوحات إلى طرطوس، قبرص، فتح قبرص، مصر، فتح مصر، بيروت، سرفندة، جنوب لبنان، يتحرك رضوان الله عليه ويرجع إلى خيمته من الشعر، خيمة سوداء نصبها، شاف له محلة بميدان بالشام، نصب خيمته فيه رضوان الله عليه. أثر أثر أيما تأثير. طيب هذا موضوع تأثير أبو ذر، تلاميذ أبو ذر منهم، أستاذ يزيد معاوية الثاني من يزيد من تلاميذه، زوجة يزيد أم المعاوية بنت منه، بنت أبو هاشم ابن أبي عتبة ابن عتبة، بنت عم محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة، شيعي صلب اللي كان يدخل على عثمان، هو اللي راح المصر وبايعوا أهل مصر وبعث 700 واحد حاصروا عثمان، كان ثلاثي محمديون الثلاثة يسميهم أمير المؤمنين عليه السلام، محمد ابن أبي حذيفة، محمد ابن أبي بكر، محمد ابن علي ابن أبي طالب من الحنفية، ذول كانوا أصدقاء. محمد ابن أبي حذيفة هو محمد ابن أبي بكر قادوا معركة ذات الصواري، تسمعوها في مصر. المهم أبو ذر كان يتحرك تأثيره هو وتلاميذه، وأم معاوية الثاني بنت عمه متأثرة به، فهي شيعية قبل أن تتزوج، وجابت مؤدب لأولادها تلميذ لأبي ذر وطلع عندها. لما تقرأ عن معاوية الثاني غصب عليك تقول رحمه الله، يقول سويتوا بعلي ابن أبي طالب، أنتوا جدي تعرفون ما ارتكبتم به، وين الآن جدي؟ بعدين لهواه بأبي أعطى الخلافة لأبي، وأبي لم يكن خليقا بها وكان بلهوة كان بكذا، الآن يلاقي جزاء عمله، انفجر بالبكاء، خلهم أنا أبكي له مو عليه. بعدين خلهم هذا الأمر ليس لنا، احنا ظلمنا أهل بيت النبوة، ظلمنا أمير المؤمنين سيد السابقين بطل الإسلام صهر النبي، وش شيء طب، فأنتم خولوني أنا أرجع الأمر إلى أهله. ومن كزين العابدين، وإن كنت أعلم أنه لا يقبل، لما راح الإمام أسير التقى بي، أعرف ما يقبل بس أنا واجبنا هذا، قالوا لا إذا أنت ما تريدها فعهد بها إلى أخيك، قال أعهد بها ليش هي إلي، من اللي ملكني على أمة رسول الله طاني شيء إلي حتى أنا أعطي لأخويا، والله لولا الضرورة ما بقيت بها ساعة، ليش المنصب إلي؟ أنت ما تريد أن طيل شيخ حسين؟ مو إلي عمي، منو أعطاني إياه؟ النبي أعطاني إياه، الله أعطاني إياه، غصب جدي وأنا جاي حتى أحاول أخلص أرجع الأهل. رحمة الله عليه، قتلوه، جاءوا بأستاذه، أستاذ يماني يا سيد اسمه عمر ابن مسعدة، يسمونه عمر المقصوص العنسي، العنسي من بني عنس، فقالوا له أنت أفسدته علينا وأنت علمته حب علي، قال والله ما أنا علمته، والله إنه لمجبول على حب علي، والله ما دعا الله باسمه محمد وحده أبدا إلا قال وآله، اللهم صل. سم يقول محمد إلا وأهل بيته أنا ما قبلوا منه، طمروه حيا. هذا رحمه، هو اللي قاد المعركة شغلة بني أمية. طيب هذا ليس موضوعنا، وموضوعنا لماذا سميت النبطية عاصمة التشيع. أنا ما تكلمت بالعاطفة أو بالهوى، أنا لست من منطقة النبطية، أصولنا عاملين من النبطية، لكن أنا من أهلي. إحنا نعتبر النبطية ساحل، إحنا أهل الجبال نعتبر إيه، ونتكلم على أهل الساحل، نحن أرجع منهم، نحن كذا نحن كذا، ما نتكلم على أهل حمص. قول لأني وجدت عن النبي صلى الله عليه وآله، قول كتبته. حدد النبي صلى الله عليه وآله أين تكون عاصمة الحسين عليه السلام، بلغ رسول الله أمته قاعدة ذهبية عظيمة، فقال لهم إن عاصمة الحسين حيث يكون لقتله حرارة في القلوب، أي قاعدة في الحديث الشريف سند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه قال رأيت النبي آخذا بيد الحسين بن علي وهو يقول يا أيها الناس، طفل طفل مأخذ طفل للمسجد، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، هو الذي نفسي بيده، إنه لفي الجنة ومحبه في الجنة ومحبي محبيه في الجنة، وإن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وين ما وجدت لهذه الحرارة فهناك عاصمة الحسين. هذه الحرارة موجودة في النبطية أكثر من غيرها. فأنا قلت هذه مقولة ضخمة أطلقها خاتم الرسل، ماذا فعل بإطلاقها شعارا بليغا بليغا من فم من آتاه الله جوامع الكلم، الذي لا يتكلم إلا بوحي، والذي يبتكر الأساليب في تبليغ رسالته، قال بذلك للمسلمين اعلموا واحفظوا عني، أمتي ستنقلب بمجرد أن أغمض عيني، وستكفر وتقتل طفلي هذا سيد شباب أهل الجنة، ويبقى من أمتي بقية تسكن في قلوبهم حرارة قتله ومأساته فيعيشونها لوعة مشتعلة وهاجة لا تبرد ولا تخمد ولا تنطفئ ولا تخف مع الزمان، أبدا قلوبهم تتلظى للحسين ودموعهم تفيض وتجري. لقد قسم أمته إلى قتلة الحسين والراضين بفعلهم فأخرجهم من أمته، ومن أدان عملهم وتبرأ منهم فرضيهم في أمته، ثم جعل نخبتهم المؤمنين حقا الذين تشتعل في قلوبهم لوعة الحسين فلا تبرد، فهي فكر حي في عقولهم ومخزون محبة وحزن في وجدانهم طوال أيام حياتهم، في حلهم وترحالهم، في صيفهم وشتائهم. إذا قلت لأحد منهم حسين حسين تغيرت حاله وفاضت دموعه، وإذا قلت له يوجد مكان فيه مجلس تعزية جيد سعى إليه إن استطاع، وإذا سمع ذكره من منشد أو قرأ عنه في كتاب أو وضع رأسه بين يديه وفكر بالحسين، عاش لوعة حبه واضطرمت حرارة قتله في قلبه. لعلك تقول: هل تنفي الإيمان عن غير هؤلاء؟ قلت: لا، الإيمان درجات، ولا أنفيه حتى عن صاحب نصف الدرجة وربع الدرجة. لكن الرسول صلى الله عليه وآله قال لنا: نخبة المؤمنين هؤلاء، هؤلاء الحسينيون، ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وآله جاءت الملائكة بشرته، أخبرته بالمأساة بقتل الحسين، وأخبرته بهؤلاء اللي تسكن في قلوبهم، يعني بشر بهم سيأتون. شوف، يقول: قلت تنفي، يقول تنفي الولاء للحسين عن عامة المسلمين، متحقق فيهم كلهم الوهابية، سيدنا الحسين يحبونه، وتنفيه عن عامة الشيعة وهو متحقق فيهم، وتحصره في جماعة صغيرة، كيف يصح ذلك؟ أقول لك: أنا لا أنفي شيئا عن أحد، وكلامي في الإثبات وليس في النفي. أتبع نبي وقدوتي وأسوتي، أفسر كلامه، لا أتخطاه ولا أتحايل عليه. هو أهمل النفي، ما يتكلم عن النفي، ركز كلامه على عاشقي الحسين وجعلهم نخبة أمته. شو سوي له؟ هو سواه، أخذ بعضدهم وأعلاهم، كما أعلى عليا يوم الغدير، قال: إن أمتي ستنقلب وتغدر بي وتقتل ابني. واستثنى هؤلاء المؤمنين أهل اللوعة فأشاد بهم وجعلهم أعالي الجنة. أن أنتقصهم حقهم؟ ليش؟ ما لي شغل، ما سيأذم أحد، لكن هؤلاء. فلا تظلم أنت الناس، ولا تنتقصهم ما أعطاهم الله ورسوله، ولا تخلط الكلام عنهم بغيرهم. هذول يحبون وهذا ما يحب، لا تخلط، فتقلل من شأنهم وتحرف كلام نبيك. لقد جاءت الملائكة إلى النبي بالبشرى بهؤلاء الأبرار يوم جاءته بخبر قتل ابنه الحسين، حز أمته، حذرها، أشاد بهم، وقال: سيرعف بهم الزمان وتأتي بهم الأيام. تقول قلة، فليكن. تقول بعض الشيعة، فليكن. أعرف منهم واحدا، هذا تعرفون النموذج، رأيته في البحرين، كان في الستين من عمره، ملامح النور على وجهه، جاني يجلس قربي، سألته: ماذا تعمل حجي؟ شغلك أنت؟ قال: أنا عملي الصرخة. الله أكبر، تعرفون يعني شنو الصرخة؟ يقول إن الإمام الصادق عليه السلام قال في وصف مواكب زيارة الحسين: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا وحسينا، ارحمها. قول: أنا أحضر مجالس التعزية، هذا الحج، وإذا وصل القارئ إلى أوج رثائه ونعيه أصرخ: وحسينا وسيدة، هذا عملي حتى ألقى ربي. هل رأيت وظيفة طريفة كوظيفة هذا الحاج البحريني؟ هذا واحد من الذين أرادهم النبي صلى الله عليه وآله بقوله: إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. الحمد لله رب العالمين.